التدين له منهج، التدين له طريق. انا بركب عربيه انا لازم احزمه امان عندي. انت احنا بندخل الدين بمشاعر، بندخل الدين من غير خطه عمليه. يعني عاملين هنا حاجه اسمها اعمده الاناره السبعه. اعمده الاناره السبعه دي سبع شخصيات لازم تبقى موجوده في حياتك، والا مش هتقدر تتطور في الدين. وحافظ القران، المربي المصاحب، المعلم الشرعي المنهجي، صاحب الهمه، الملتزم او الاخ الكبير، اخوك الكبير، الشيخ الكبير، الواعظ، الواعظ يعني الايه بنسميه البوتاجاز الخمسه شعله، يعني اللي هو يولعك يعني. دي شخصيات لازم تبقى موجوده في حياتك.